أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أنوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا في سبيل الله قال هل عسيتم كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد

قالوا أنى يكون له الملك علينا آل موسى وآل هارون إن في ذلك لآية لكم إن كنتم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية إن في ذلك لآية لكم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية تملك الملائكة تحمله الملائكة تحمله الملائكة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه فلما فصل طالوت بالجنود فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن يطعمه فإن فشربوا منه إلا قليلا منه وقتل داود جالوت ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.